في ايه؟ تخوف الناس. مع ان النهارده الشارع فاضي. فاضي. الشارع فاضي. متر الانفاق ما فيهوش حد خالص. الناس بس الناس بتجري، بتحب تقول لنفسها عارف؟ الساعة 7 في الساعة 7 في التسعين ما يطلع أي مشكلة. العيال عادي في اسكندرية في البريك نزلنا وقعدنا نلعب بقنا بالدخان وبتاع محاضرة امبارح. عادي عادي لا. تكلم حسام بيقول لي هجيب لكم سيبك وبعدين مش اتعودنا خلاص. مش في حاجة بقى تخوف. كنا المره اللي فاتت خلصنا الدايركت ماتيريال فارينسز حليتوا عليها؟ ايوه في حاجه وقفت معاكم تركه فكره استفسار حته مش مفهومه قولوا كل اذان صاغيه ليكم لان دي حرام دي سؤال او اتنين في الامتحان بيبقوا مض مؤنين حرام ان احنا نضيعهم دايركت ماتيريال فارينسز في حاجة وقفت معاكم؟ أرض مور قول 329 حاضر يا حماد أرض مور طبعا ده مش سؤالك أنا عارف أنا عارف باينة من ضحكتك قول 329 مالها بقى؟ Quantity 16 وبعد كده ستاندرد برايس 1.5 تمام during May A produced 1650 يونت produced دول الكمية الفعلية يبقى لما احب احسب الستاندرد كوانتيتي بحسبها للكمية الايه؟ الفعلية 1650 تمام compared to a normal capacity بالمقارنة بالنورمال كاباسيتي يعني انا كنت ممكن انتج لغاية 1800 بس انا ما انتجتش 1800 ال 1800 هي الستاتيك بادجت فوليوم لكن ال 1650 هو الاكتوال فوليوم ها يبقى هنا انا ممكن انتج لغايه 1800 بس انا ما انتجتش 1800 تمام The actual direct material used per unit was خلاص كده خلاص هو ده السؤال؟ لا لا لا compared to حبيبي فعلا يعني ما تسالش حد كده بس هو عمل حركة حلوة قوي أنا معرفش أعملها بس هو عملها بعد ما سمع السؤال بتاعك لا إله إلا الله هو ده سؤالك يعني هو ده آخرها هو التخين ده ماشي في حاجة صعبة بص بلا تعليق ماشي اللي بعده يبقى كونفيرت تو يعني معناها قدرتي إن أنا أنتج لغاية 1800 حلقة ماشي انت فكرت فيها ازاي طيب عشان عايز اعرف مسلسل افكارك دي في ازاي ها ليه ليه بالعكس عرفني عرفني على نفسك اكتر وقت عرفني عرفني على نفسك خدت الايه الستاندرد ليه ما هو دول اسمهم بلاند ليفل اوف اكتيفيتي انا لو بحسب الانحرافات للدايركت ماتيريال والدايركت ليبر بحسبها على الفليكسبل بادجت يعني بحسبها على الاكشوال فوليوم اتشيف مش على البلاند فوليوم يعني دي احنا اتفقنا عليها مش كده برضه؟ لأن لو قسمتها على الفوليوم الواقع الستاتيك بادجت هيدخل انحرافات تكلفة مع انحرافات فوليوم هتبقى الدنيا كعبلة هتبقى الدنيا كعبلة ماشي إيه تاني؟ يعني إيه تستخدم نورمال كوستنج؟ ما هو الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر هيبقوا على الأكشوال مش هحسب الانحرافات طب ما هو الستاندرد كوستنج سيستم طبيعي تختلف نورمال يعني الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر بحملهم على الفعليات وبالتالي مش بعرف احسب انحرافات دي المحاضره رقم ثلاثه لما اتكلمت قلت في ظل النورمال انا ما بعرفش احسب انحرافات لكل لمين بارك مثلا وبارك ايه ستاندرد كوستنج بعرف احسب انحرافات ماشي ايه تاني 327 327 يولي بقى 327 فين يعني؟ At the beginning of the year. دي لمسة امتحان، السؤال ده لمسة امتحان. At the beginning of the year, Douglas Company prepared the following monthly budget. هي حطت هنا رقمين، رقم مخطط إنتاج، رقم مخطط بيع. رقم مخطط الإنتاج 10,000 وحدة، هيكلفوني 15,000 دولار. يعني تكلفة الإنتاج كام للوحدة؟ ها؟ 15,000 على 10 بتساوي 1.5. طب هي هتبيع، هتبيع، وريني كده هتبيع كام وحدة؟ 15,000. تكلفتهم كام؟ في دايركت ماتيريال. 22.5 على كام؟ على 15، بكام دي؟ بكام دي؟ لسه تحسبوها 1.5 برضه. هو مثبت الكلام، يعني معنى كده ان تكلفه الوحده من الخامه سواء هتنتج او سواء هتبيعها، ما هي لما هتبيعها تبقى انتجتها مسبقا. يعني معنى كده ان تكلفه الوحده المعياريه من الخامه 1.5، اللي هي عباره عن دايركت ماتيريال كوانتيتي في البرايس بتاعها، يعني كانه محصله الستاندرد كوانتيتي في الستاندرد برايس بتساوي 1.5 بدون فصل بقى، بدون فصل وما فصلهاش يعني. وجابها لك مرتين، مره بالنسبه للكميه اللي انا هنتجها ومره بالنسبه للكميه اللي هبيعها. ماشي يا سيدي. At the end of the month, the company records showed that 12,000 وحده were produced and sold. يعني انا انتجت 12,000 وحده. المفروض بقى المعيار بتاع تكلفه دايركت ماتيريال 12,000 وحده يبقى كام؟ 1.5، وانا مخطط 1.5 في 12,000 وحده. يعني بتساوي كام؟ 18,000 دولار؟ 18,000 دولار. وبعدين قال لك انا صرفت 20,000، يعني الاكتشوال، يبقى اللي هي اكتشوال كوانتيتي يعني في اكتشوال برايس بتساوي 20,000 طبعا لل 12,000 وحده، لل 12,000 وحده اتصرف 20,000 دولار، يبقى المخطط التكلفه المعياريه للانتاج الفعلي 18 والفعلي بتاعها 20,000. تمام. The variance for the direct material ما يقدرش يقول لك بقى كام دايركت ماتيريال برايس فاريانس وكام دايركت ماتيريال كوانتيتي فاريانس، لان هو الواحد ونص ده محصلة ضرب الاثنين في بعض، مش كده برضو؟ تمام. فالفاريانس هيطلع كام هنا؟ الفاريانس هيطلع 2000، فيفربل ولا ان فيفربل؟ لا، ده تكلفة، التكلفة الفعلية أكبر من المعيارية، يبقى ده معناها إن هو ان فيفربل. إيه اللي لفت معاك فين يا محمد؟ الاثنين مع بعض أهو. بص بص بص أنا عملتها إزاي؟ هو قال لك الوحدة تكلف 1.5، ما هو عشان تكلفني الوحدة من أوتبوت 1.5 معناها محصلة ضرب احتياج الوحدة من خامة ككمية في سعرها. يعني هنا ما دخلش معاك في التفاصيل، الكمية المعيارية كام والسعر المعياري كام والكمية الفعلية، ده خلصها لك. هو قال لك الوحدة عشان تنتج من اللولو عايزة تكلفة معيارية قدرها 1.5 كمية في سعرها بس. ما اعرفش افصل، ولا الجن الازرق في الدنيا يعرف يفصل في ضوء غياب معظم بيانات المسألة. لازم يديني الستاندرد برايس كام، ولازم يديني الستاندرد ايه كوانتيتي، او يديني واحدة فيهم واجيب الثانية بدلالتها، لكن ما اعرفش اصلا. دي معناها انك حاولت تطبق عليها المنهجية بتاعت ايه كام ستاندرد كوانتيتي كام ستاندرد برايس، راح هو ايه قال لك بص بص العصفورة، وانت بصيت على العصفورة، اوعى تبص على العصفورة كتير. تمام. هو في الامتحان ساعات بيعمل كده، خلي بالك، افهم الفكره كمان من فوق. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ده كل اللي واقف معاكم في الدايركت ماتيريال؟ ها؟ 328 مالها؟ 328 قبل الاخير. 328 اف ستاندرد. If the standard for direct materials اذا كان المعيار 70 دولار، ده محصلة أربع حاجتين بقى، ده الستاندرد كله. يعني ده الستاندرد كوانتيتي، ده الستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس 70. تمام. بير يونت، بير يونت اوف اوتبوت، ها؟ بير يونت اوف اوتبوت. تمام. And each unit requires 10 باوند. هنا بقى هو بيبتدي يفسره لك. الستاندرد دوت عبارة عن 10 باوند بير 7 دولار بير باوند، يعني بتفصل لك دول بقى الستاندرد كوانتيتي تبقى كام؟ 10، والستاندرد برايس يبقى كام؟ 7. تمام. And the flexible budget at the actual unit sales calls for على الاكشوال يونت تتطلب 200,000 باوند. 200,000 باوند يعني انت ناوي تنتج كام وحده؟ ما هو ايه 200,000 باوند على 10؟ يبقى دول 20,000 وحده مش كده برضو؟ 20,000 وحده دول اللي انت انتجتهم فعلا، خلي بالك من وحدات الاوتو تمام. اوف ماتيريال بات 190,000 باوند، يبقى انت انتجت 20,000 بس استخدمت فيهم الاكشوال كوانتيتي كام؟ 190,000 190,000 تمام. اكشوال يوزد ات ا برايس اوف 9، يبقى ده اكشوال برايس بيساوي 9 تمام. بير باوند وات از برايس فاريانس للدايركت ماتيريال، يبقى البرايس فاريانس بيساوي كام؟ 2 مش كده برضو؟ 2 في كام؟ في 190، 2 في 190 وطبعا ده انفيفربل لانك انت دفعت سعر ايه؟ اكتر. ايه طب ايه المشكله اللي فيها؟ طريقه قرايه السؤال. ما هو في الامتحان خلي بالك ان دي غلطات كلها مالوفه، اللي هي في الامتحان انت ما عندكش الا محاوله واحده لقرايه السؤال مره واحده صح علشان خاطر تكون معانا عشان خاطر تحل. لو في الامتحان حاولت تقرا السؤال مرتين ثق انه على حساب سؤال ثاني. فلازم تقرا السؤال مره واحده وصح. ودي طبعا تعود تعود، عايزه عمليه تركيز. فلازم في البيت وانت قاعد تبقى ما تذاكرش وانت مجهد، ما تذاكرش وانت زعلان، ما تذاكرش وانت متضايق، ذاكر وانت في حاله عاطفيه عاليه. هيئ لنفسك الحاله العاطفيه العاليه. عشان خاطر المعلومه دي لازم تدخل لقلبك اولا، ما هي دي مهمه. انا كل طب وانت عايز تطلعها في ايه تاني تاني؟ لا في السين دي برضه. هو ده وجبك يا شاب صغير طلع وجبك في السين ماشي. ايه تاني؟ نعم بيقول ايه؟ ايه سؤالك فيه؟ بس اللي انا في عينيا عايز ايه؟ هو بيعمل لي خطه اشغال خلي بالك خلي بالك. طب بيقول ايه؟ انا بسالك بس ايه سؤال بريء؟ اللي هي ال 500 قال ان هي اسود في واضح ان الواد ده فاهم. حاضر. بحب الكرشة كان على فكره لذيذ انت حمام. زي دايركت ماتيريال؟ زي دايركت ماتيريال برايس فارينس كانت 2650. البرايس فارينس بيساوي فرق سعرين للكميه الفعليه صح؟ وفيفرابل. فيفرابل يعني معناها ايه؟ يعني معناها الستاندرد برايس اكبر من اكشوال برايس. ناقص اكشوال برايس للاكشوال كوانتيتي بتساوي 2650. بص انا لما قال لي فيفرابل خلتني ارتب دول، احط الستاندرد برايس قبل الايه؟ الاكشوال برايس عشان ما احطش ماينس قدام الرقم. تمام. زي بادجيتد اماونت اوف دايركت ماتيريال فور ايتش يونت اوف برودكت كانت 2 باوند، يبقى الستاندرد كوانتيتي 2 باوند. تمام. تو بي بيرتشيزد ات ستاندرد برايس اوف 10 دولار، ستاندرد برايس ب 10 دولار تمام. 2000 يونتس وير بادجيتد تو بي مانيفاكتشرد، انا كنت مخطط ان انا انتج 2000 وحده لولو تمام. طبعا انتجت كام؟ بس ذا اكشوال اوتبوت كان 2500 يونت، يعني لما اضرب ده في 2500 هيطلع لي 5000، الكميه المعياريه من الخامه المراده لخروج 2500 وحده اوتبوت. اسيوم ماتيريال بيرتشيزد ايكوال ماتيريال يوزد، يعني الاكشوال كوانتيتي بيرتشيزد هي نفسها الاكشوال كوانتيتي يوزد تمام. وات از توتال كوست اوف ماتيريال بيرتشيزد، التكلفه الفعليه بتساوي كام؟ طيب هنا اديني الاكشوال كوانتيتي الاكشوال هو الستاندرد برايس انا اعرفه هنا بكام؟ ب 10. هنا لسه انا يمكن اكلت حته وانا بقرا المساله، تعال نشوف ايه ده. ها؟ فين 3000؟ انا ما عرفتهاش اساسا. دايركت ماتيريال يوز. يبقى انا فوتت سطر كمان. تمام. 2650 فيفرابل اند دايركت ماتيريال يوسج فاريانس 3000 او فيفرابل. يبقى ده واحد، خليها كده معادله اهي معادله. يبقى ده واحد، في معادله ثانيه. دايركت ماتيريال يوسج فاريانس فيفرابل ولا انفيفرابل؟ احط الرقم الاول كام؟ 3000؟ 3000 يوسج فاريانس فيفرابل ولا انفيفرابل؟ انفيفرابل يعني الكميه الفعليه؟ يبقى اكشوال كوانتيتي الاول. بص انا على ليه؟ لان الكميه الفعليه اكبر من الكميه المعياريه بقى عشان تطلع ايه مش بالماينس. ناقص ستاندرد كوانتيتي مضروبه في ستاندرد برايس. تمام. والستاندرد برايس كام؟ 10. تمام. الاكشوال كوانتيتي انا ما اعرفهاش، مجهوله. ادي الاكشوال كوانتيتي. طب الستاندرد كوانتيتي كام؟ 5000. بتساوي كام يا اولاد؟ 3000. يبقى هنا في 300. هقسم 3000 على 10 ب 300. 300 تروح 5000 معاهم، يبقى 5000 وكام؟ و300. يبقى الاكشوال كوانتيتي هنا تبقى كام؟ 5300. ماشي خلاص. اكشوال كوانتيتي احط هنا 5300. الستاندرد برايس انا عارفه 10، الاكشوال برايس انا معرفوش، بتساوي 2650. وعوض معايا دي هتطلع نص 2650. يعني لما اقسم 2650 على 5300 بنص، نص نص نص، وهنا 10، يبقى معناها ان انا عندي 9.5 لانه كان فطره بمجرد النظر على فكره، مش محتاجه كده. يبقى هو مديك ايه؟ بص، هو مديك الانحرافين مبلغهم كام، انت تعوض تجيب منهم ايه؟ تجيب منهم المكونات اكشوال كوانتيتي يوزد، وتجيب الاكشوال برايس، وتروح ضارب الاكشوال كوانتيتي بقى في الاكشوال برايس، يبقى ده التكلفه الفعليه للخامه المستخدمه. لو اسئله زي دي هتقف معاكم في الامتحان هتبقى مشكله، لان دي اسئله مضمونه، دي اسئله تعويضات مباشره، يعني انت فاهم اللي هي زي كتاب لامي، ده مبادئ كتاب لامي. يعني فاكرين ده مبادئ. انت حاولت تحلها، دي معادله فيها مجهولين ما اقدرش احلها في الاول، عشان كده بقول لك انا في سطر ما عرفتوش كده. لا تخلي بالك في ايه بقى؟ انه لما يديلك مجهولين لازم يديلك حاجه ثانيه تفك مجهول منهم. هو بيلعبك رياضه. انت بتحكي لي قصه حياتك، يعني عملت ايه؟ ده قصه حياه فاشل ما احبش اسمعها. ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ نكشه حلو ودمه خفيف، انا بحب ده. محاضره من غير نكش ما تنفعش. تمام. حد تاني ناجح وكويس وممتاز عنده سؤال؟ اول واحد يسالني سؤال يبقى ده اميز واحد في المجموعه. اسالني. مال ربيعه، ما هو ربيعه سال خلاص. طيب. يبقى دي فيها حاجة صعبة؟ نفس المدرسة بس احنا هنشيل، هو في الويجز ايه؟ في الويجز ستاندرد اور؟ قدام ستاندرد كوانتيتي. في الويجز ستاندرد، بلاش نقول برايس بقى نسميه ايه؟ ريت. يبقى ستاندرد ريت. في الويجز اكتشوال كوانتيتي ولا اور؟ ما الكوانتيتي اور. في بيرتشز بقى ويوز؟ مفيش بيرتشز. في يبقى الاكشوال كوانتيتي، الاكشوال اورز هي عدد الساعات المستخدمه من قبيل العماله لخروج الاوتبوت، واكشوال ايه؟ ريت. يبقى هم بيبقوا اربعه بس، وانا بحسب الدايركت ليبر فاريانسز بحسبهم على كام حاجه؟ اربعه مش خمسه بقى. تمام. تعال نحط مسائل ونبتدي نجاوب عليها. سيبك من الاول من العرض النظري، خلينا الاول في المسائل التطبيقيه. صف الثلاث ثلاثات. ثلاث ثلاثات. ليه يا عم ثلاث ثلاثات دي متعبة شوية؟ طب ما تجيب لنا حالة أسهل نبتديها 32 من الأول. يعني نبتدي دايماً بحاجة أسهل شوية. One item يعني واحدة من اللولو اللي أنا بطلعها أوتبوت يعني. One item produced requires يتطلب standard direct labor hours for assembling and testing لعملية الاسمبلينج التجميع والاختبار 2.5 اور ب 8 دولار بير اور. احط فين البيانين دول؟ ال 2.5 اور دي احطها فين؟ في الستاندرد اورز. يبقى الستاندرد اورز 2.5 ساعة عشان يطلع وحدة اوتبوت يلزمني ساعتين ونص. الريت بتاعه 8 دولار في الساعة. تمام. هو قال لي المعلومتين. بادجيتيد برودكشن، وانا مالي؟ وانا لما هحسب الانحرافات على البادجيتيد لولو ولا على الاكشوال لولو؟ الاكشوال لولو. على الاكشوال لولو. تمام. بادجيتيد برودكشن في اكتوبر بلغت 1200. السؤال، هل انت انتجت 1200 وحده ولا انتجت اكتر ولا اقل؟ حساب الانحرافات مش على 1200. يبقى انت هتكتب هنا لو طلب منك الاستاتيك بادجيت فاريانس هضرب ال 1200 في الستاندرد كوانتيتي، لكن انا مش بحسب على الستاتيك، بحسب على الفليكس. اكشوال برودكشن ديورينج ذا مانس، اهو هم دول بقى اللي انا بدور عليهم. كما بلغ الانتاج الفعلي من وحدات لولو خلال الشهر كام؟ 1000 وحده. يبقى 2.5 في 1000 وحده، يبقى اللي هم ب 2500 ساعه. يبقى ال 2500 ساعه دول اسمهم ايه؟ عدد الساعات المعياريه اللازمه لخروج عدد من وحدات لولو خرجت فعلا اللي هم 1000 وحده. تمام؟ actual production during the month was 1000 units and the direct labor cost. direct labor cost هو بيكلمني على فعليات كده خلال الشهر، بلغت 27840. هو direct labor cost الفعليه بتساوي ايه؟ بتساوي ساعات فعليه في بيت فعلي. يبقى ده معناها دول التكلفه الفعليه اللي ظهرت عندي في تشوف المرتبات. يبقى بلغت كام يا اولاد؟ 27840. اديني واحدة فيهم اجيب الثانية. هو بيقول لي ايه بقى؟ دول عن الاكشوال، دول اتدفعوا عن قد ايه؟ كام ساعة؟ عن 3200 ساعة. ادي 3200 ساعة اللي هي اكشوال اورز. كده اعرف اجيب الاكشوال ريت ولا لا؟ الاكشوال ريت هيساوي 27840 على 3200 تساوي 8.7. خلاص تمام. عايز ايه بعد كل دوت؟ كالكوليت الدايركت ليبر فاريانسز. تعالى نحسب الاول الفاريانس الاجمالي. الفاريانس الاجمالي هنا الاستاتيك الفليكس او البادجت فاريانس هو التوال، عشان مفيش اكشن كوانتيتي فيرتشز. يعني محصله الاثنين دول هو التوال فاريانس. ما هو كميه معياريه من ساعات في ستاندرد ريت ناقص كميه فعليه من ساعات في اكشوال ريت، صح ولا غلط؟ معياري ناقص فعليه، هو فعليه ناقص معياري، مش كده معايا؟ تمام. 8 في 2500 دول بكام؟ ب 20000؟ 20000. 20000 دي اسمها الاجور المعياريه اللازمه لخروج 1000 وحده من الاوت. 27840 الاجور الفعليه التي دفعت فعلا في مقابل الحصول على 1000 وحده. يبقى دول اسمهم توتال دايركت ليبر فاريانس. ده اسمه توتال دايركت ليبر فاريانس اللي هو بكام؟ 7840. فيفربل ولا ان فيفربل؟ يا اهو واضحه زي الشمس، لان التكلفه الفعليه اعلى من التكلفه المعياريه. حللوا لي، اتحلل بقى ده الى ايه وايه يا اولاد؟ سبيندنج فاريانس. بيسموه ريد فاريانس او برايس، ساعات بيسموها برايس فاريانس، مع انها كلمه مش حلوه مهينه. هي اسمها العلمي ريد فاريانس، دايركت ليبر ريت فاريانس. وبعدين في دايركت ليبر افشنسي او يوسج، هي نفس المعنى، او ساعات بيسموها كوانتيتي كمان فاريانس، زيها زي الخامه بالظبط، كوبي بيست يعني. تمام. هو الريت فاريانس فرق ايه؟ فرق الريتين. فرق الريتين اهم. فرق كام؟ 7 من 10. دفعتهم اكتر؟ دفعتهم اكتر. يبقى اكيد الريت فاريانس طالع عن فيفربل. فرق الريتين للساعات الفعليه. فرق الريتين للساعات الايه؟ الفعليه. يبقى هنا عباره عن 8 دولار ناقص 8 وكام يا اولاد؟ 7.7 مضروب في عدد الساعات الفعليه اللي هم 3200، هيساوي كام ده؟ يبقى انت دفعت اجور زياده من المخطط ليها بسبب فرق الريت بس، كام؟ 2240 ان فيفربل. يعني جزء من الزياده، جزء من ال 7840 اللي انت دفعتهم كفرق اجور نتيجه ان انت ما التزمتش بالريت المعياري. تمام؟ الافشنسي، هل انت افشنت ولا لا في اشرافك كمشرف عليهم؟ خدت 3200 ساعه بينما كنت المفروض تاخد كام ساعه؟ 2500 ساعه. لا انت وحش، العيال ابتدت تعمل ايه؟ مايص في العمليه الانتاجيه، انك في مياصه في العمليه الانتاجيه، وبالتالي المياصه دي خلتهم اخذوا 3200 ساعه في سبيل خروج 1000 وحده اوتو، بينما كانوا المفروض معيارين ياخدوا كام؟ 2500. دي اسمها الافشنسي فاليو، اللي هو عبارة عن إيه يا أولاد؟ عبارة عن 2500 ساعة معيارية ناقص 3200 ساعة فعلية مضروبة في الريت المعياري، لأني هحاسب بتاع الإنتاج هنا، يبقى في 8. 700 ساعة زيادة، 700 ساعة زيادة في الريت 8 بتساوي 5600 أنفيفربل. 5600 أنفيفربل زائد 2240 أنفيفربل مجموعهم 7840 أنفيفربل، هو دايركت إيه؟ ليبر توتال فاريانس. صعبة؟ هي كوبي بيست بالظبط، مدرسة الانحرافات واحدة مش مختلف كتير، وبالتالي كوبي بيست من دايركت ايه؟ ماتيريال. لو انت عارف الدايركت ماتيريال هتلعب بيها كوره شبه. يمكن كمان الدايركت ماتيريال اصعب. ليه؟ لانه الدايركت ماتيريال فيها اكشن كوانتيتي بيرتشز واكشن كوانتيتي يوز، وانحراف السعر بيتحس بامتى، فبتبقى فيها حته تكنيكال صعبه. تعال ناخد واحده ثانيه. حبيبي ماشي. الالوان الخضراء بترد الروح. انا بحب اللون الفستقي ده. ايه الالوان المفضله؟ اي الوان تعجبك؟ الاخضر جدا برضه. لا اللون الاخضر، اللون الاخضر الطبيعي حلو حلو، يريح الاعصاب. معروف. وسط الالوان ثلاثه كده وثلاثه يا ثلاثه كده وثلاثه كده وهي في الوسط بالظبط. اللون الجامد ايه حشري يعني، لون حشري. ضوء سبع الوان. ضوء سبع الوان. الابيض. انا بقول له واحد نورت معناها هل بالسبع الوان بتوع دول ابيض. دول ابيض. لا استنى هنتكلم في الموضوع ده مهم. ماشي انا معاك. انا في البريك بس. ماشي. هنا ساعات بيدي لك مساله في الامتحان وده بيبقى قاصد، يحط لك انحرافات لدايركت ماتيريال وانحرافات لدايركت ليبر ات ذا سيم تايم، وما يكملكش واحده، ما يكملكش واحده فيهم. بص انا عنيها ما يكملكش واحده فيهم، يعني يسيب لك بيانات ايه مش كامله لواحد من الاثنين عشان ما تعرفش تحسب انحرافه ويلخبطك، يقول لك طب اللي طلع ده بقى يمثل اي انحراف. المساله دي تبقى تحليليه شويه. يعني ايه تحليليه؟ يعني عايز اجهز البيانات للاثنين مع بعض وامشي في اتجاه واحد، خط واحد، ما تقراش كتير في المساله. تعالى اوريك مساله من النوعيه دي. The budget for the months of May. انت ملاحظ ان معظم المسائل في الفاريانسات بيخرج الانحراف عن ايه؟ عن شهر، علشان خاطر يعمل ايه؟ نوع من الرقابه المبكره، وده افضل. ياخد كوركتيف اكشن بسرعه. The budget for a month of May was، كان مخطط يعني عن شهر ماي انك انت تشتغل كام وحده لولو؟ 9000 وحده لولو. دي اسمها فليكسبل بادجت اماونت ولا اسمها ستاتيك بادجت اماونت؟ ده ستاتيك بادجت فوليوم، يعني كنت مخطط انتج 9، مش بالضروره انتج 9، ممكن انتج اكثر، ممكن انتج اقل. يبقى لما احسب الانحرافات سواء للخامه او للاجور احسبها مش على التسعه اللي انا مخططهم، على اللي انا انتجته فعلا. تمام، الله ينور. تمام. واز 9000 يونتس ايتش يونت، كل واحده من لولو من الاوتبوت ريكواير 1 يونت اوف انبوت. 1 يونت اوف انبوت بيكلمني هنا على ايه؟ على دايركت ماتيريال ولا على دايركت ليبر؟ على دايركت ماتيريال 1 يونت اوف انبوت. يبقى هنا خلينا الاول نحط كده الدايركت ماتيريال على جنب، ربما نستخدمها. يبقى هنا الستاندرد كوانتيتي كام يا اولاد؟ بص بقى بص بقى بص بص الفلاح بص الفلاح. كل اللي قال 9000 ده غشيم. واحد لكل وحدة منتجة، مش لكل وحدة مخططة انها تنتج. لأن 9000 دول عدد وحدات الأوتبوت المخططة. لكن على الأقل عرفت منها معلومة إن كل وحدة لولو عايزة كيلو كيلوغرام خامة. صح؟ ده اللي أنا يهمني. تمام. بكام بقى الستاندرد برايس بتاع الخامة؟ ستاندرد برايس 15 دولار. تمام، تشكر عمو. دايركت ليبر واز بادجيتيد. ده خلص الدايركت ماتيريال كده بتسلى عليا حضرته. ادي دايركت ماتيريال، خلينا الدايركت ليبر عايز ايه بقى؟ يبقى هنا في ستاندرد اورز وفي ستاندرد ريت زي ما احنا عاملينها هناك اهي. تمام. دايركت ليبر واز بادجيتيد انها 45 مينتس بير يونت. هو الساعة فيها كام دقيقة؟ 60. برافو عليكم. والشهر فيه كام ساعة؟ ماشي، يعني احط هنا كام؟ 45 في يعني احط هنا كام؟ بسط لي بقى. 81000. الستاندرد اورز انا بحطها لي الوحدة 45 3 على 4 الله يسامحكم. يا نهار اسود. مش 3 ربع ساعة، 45 دقيقة يعني 3 ربع ساعة. ربنا يديك. ايوه بص 45 مينت. بص اهي هي ما خدتش. معلش. يبقى في معلومة مهمة، تعرف عدد أيام الشهر، تعرف عدد الدقايق في الساعة، دي مهمة جدا لأغراض السياسة. مسطرة. مسطرة ايه؟ 45 مينت بير يونت. هنا صايع بقى، هو قليل أدب في الحتة دي. بيلف معاك لفة حلوة وذكية، عايز واحد مصحصح. فور أتوتال، يعني لما تضرب إيه؟ لما تضرب الستاندرد أورز في الستاندرد ريت هيطلع كام؟ 4 اهو بيقول لي 4 كام؟ 81000. ده حاطط لي قدام علامه دولار. الراجل ده عايز يغششني حركة، الراجل ده عايز يغششني حركة، عايز يغششني الستاندرد ريت بكام. اصل انا هاخدها على الخطة، هاخدها على الخطة بس مش هحطها على الخطة عشان استنتج بس الستاندرد ريت. هو الستاندرد اورز دي ثلاث اربع ساعة للوحدة، صح ولا غلط؟ طب انت مخطط في اول شهرك يا عم 9000 وحدة، صح ولا غلط؟ في عدد دي اسمها عدد الساعات اللازمة للانتاج الفعلي، الانتاج المخطط، عدد الساعات اللازمة للانتاج المخطط. في ستاندرد ريت انا ما اعرفوش بتساوي 81000. دول بكام ساعة دول؟ 6750 ساعة. في ستاندرد ريت بتساوي 81000. يبقى كده هو بيديني بالدلالة دي اقدر اخرج ايه؟ الستاندرد ريت. الستاندرد ريت بيساوي بكام يا اولاد؟ 81000 على 6750. بس دي اللي انا عايزها منه. انت مش عايز منه 9000، لان 9000 ده عدد وحدات ايه؟ مخططه مش معياريه، او تبوت ما يتقالش عليه معياري، مخطط. تمام. يبقى الستاندرد ريت 12. اللي مش فاهم دي يقول لي، اقولها له ثاني. اللي مش فاهم دي محمد، لو مش فاهمها قول لي. فاهمها؟ حد ثاني؟ ربيعه. ها؟ ربيع بس؟ ربيع. Actual output for the months اهو بيقول لي actual output بقى. اللي انا ما اعرفش هو كام واحدة لغاية دلوقتي. Actual output for the months was كام بقى؟ يبقى لما انا دلوقتي اطلع المعايير بتاعتي اطلعها على كام؟ على 8500. يعني انا ممكن اضرب هنا بقى الـ standard quantity في 8500، صح ولا غلط؟ واضرب هنا الثلاث ربع ساعة في كام؟ برضه في 8500. ما هو كل وحدة output عايزة وحدة input واحدة وعايزه 3 ارباع ساعه. تمام. 8500 وز 127000 اندايركت ماتيريال. وز 128000 ده فعلي ولا معياري؟ الرقم اللي بدوني ده 127500 ده فعلي. يعني ايه دي؟ الرقم ده عباره عن محصله ضرب ايه في ايه؟ ستاندرد ايه؟ وز ده فعلي. يبقى فين الستاندرد فيها؟ يبقى الساعات ايه؟ ده دايركت ماتيريال. يبقى ده اكشوال كوانتيتي في اكشوال برايس. تمام. في اكشوال برايس بكام؟ ب 127 و 500. طب جيب لي الرقم ده كام؟ 15 في 8.5. هو ما ادونيش، انا بحسبه. 127 و 500 بالظبط. خلي بالك هنا دي تركه. هو التوتال دايركت ماتيريال فاريانس بيساوي صفر، لكن ده مش معناه ان البرايس فاريانس بيساوي صفر وكوانتيتي فاريانس بيساوي صفر. ربما في برايس فاريانس بس في كمان برايس فاريانس وكوانتيتي فاريانس بس ماشيين عكس بعض، واحد فيهم فيفر. ليه؟ لان انا مش عارف الاكشوال كوانتيتي كام اللي استخدمها في سبيل خروج ال 8500 وحده، ومش عارف الاكشوال برايس بتاعها. لكن انا متاكد مفيش كلام ان اجمالي الدايركت ماتيريال فاريانس مش برايس مش كوانتيتي، اجمالي بيساوي زيرو. ليه؟ لاني جبت الكميه الفعليه في الاكشوال برايس، هو اداني على طول، قال لي بلغت 127500. طب ما هو برضه بالمعياري بلغ 127500. ماشي يا عم، دي جزئيه كده احطها على جنب. ويز 127500 ان دايركت ماتيريال، وكمان في الدايركت ليبر كام؟ اللي هم عباره عن محصله ايه؟ 77775 دي. 77775 ده عباره عن اكشوال ريت بالظبط. في اكشوال من الغلس اللي بيقول لي كده؟ ما احنا بنحط فوق اورز، يعني اكشوال اورز في اكشوال ريت بلغوا 77775. تمام. طب هنا بلغوا كام؟ وريني كده. 12 في 8500 في 3 ارباع. الاول طلع لي 8500 في 3 ارباع، دي كام ساعه؟ 6375 ساعه. يعني الانتاج الفعلي عايز 6375 ساعة مخططة. ماشي. في 12 بتساوي 76500. هنا في انحراف واضحة زي الشمس. يعني مفيش انحراف على إجمالي الدايركت ماتيريال، لكن في انحراف على إجمالي الدايركت ليبر. كمل. 77775 اندايركت ليبر اكسبنس. زي دايركت ليبر ستاندرد اوف 45 منت، طبعا منتيند. منتيند يعني حافظت عليه الشركة. يعني معناها ان العمال ما خرجوش بره معيار الوقت. معناها للمره الثانيه انه ما فيش افشنسي فارينس فيما يتعلق بالدايركت ليبر. ليه؟ لانه طالما انت حافظت على المعيار يعني 8500 وحده اللي المفروض تنتج الوحده في 3 ارباع ساعه انت انتجتها في 3 ارباع ساعه، يعني عدد الساعات الفعليه زي عدد الساعات المخططه يعني 6375. هو بينص عليها يا صباح الاول. اقراها ثاني الحته دي عشان تاخد بالك منها. قال لك ايه فيها؟ مينتيند. مينتيند يعني ايه؟ حافظ عليه. حافظ عليه يعني العمال ما خرجوش بره. اذا الفرق ده على طول وانت مغمض ده ريت فاريانس، ده ريت فاريانس وانت مغمض. انا اقدر اجيب دلوقتي الاكشوال ريت. انا دفعت 77775 لعدد فعلي من الساعات قدره اهو صح؟ يبقى الساعه بكام؟ 12.2. يبقى اللي طالع عندي هو بس انحراف ريت، مش كده برضو؟ الريت فاريانس هو الفرق ما بين 12 و12.2 يعني 2 مضروب في 6375 وهيطلع عن فيفرابل، وهيطلع عن فيفرابل. تمام؟ بيقول لك بعد ما عرض لك المعلومات دي كلها فاريانس اناليسيز اوف ذا بيرفورمانس للاداء فيفرابل ماتيريال يوسج فاريانس. هو في فيفرابل ماتيريال يوسج فاريانس؟ ها؟ في فيفرابل ماتيريال يوسج فاريانس يعني كوانتيتي فاريانس؟ لا. ده الرد الحلو، لا رد غلط، مش عارفين، معرفش، معرفش. لأن أنا معرفش الأكشوال كوانتيتي كام والأكشوال برايس كام، أنا أعرف محصلة ضرب الاثنين، لكن أنا معرفش. فمنين أقدر أعرف إن في فيفرابل دايركت ماتيريال إفشنسي فاريانس؟ معرفش. تمام. يبقى بالنسبة لكل انحراف سواء كوانتيتي فاريانس أو برايس فاريانس في الماتيريال معرفوش. لكن اعرف ان في توتال فارينس الماتيريال دي يساوي زيرو. تمام. فهنا فيفرابل الماتيريال يوسج فارينس بتساوي 1275. الكلام ده غلط. نمره بيه فيفرابل دايركت ليبر افشنسي فارينس مفيش. ليه؟ لانه هو قال لي عدد الساعات والمعيار تم المحافظه عليه، فاذا الدايركت ليبر افشنسي فارينس بيساوي صفر. اهو ان الساعات المعياريه للانتاج الفعلي مساويه للساعات الفعليه للانتاج الفعلي، فما فيش افشنسي فاريانس بين زي الشمس من غير اي كلام كتير. تمام. نمره سي ان فيفربل دايركت ليبر ما فيش افشنسي فاريانس لا فيفربل ولا ان فيفربل، زيرو. نمره دي ان فيفربل دايركت ليبر ريت فاريانس. ايوه في ريت فاريانس في الدايركت ليبر قدره 2 مضروب في 6375 وان فيفربل. صحيح صحيح الكلام ده صح. يبقى ساعات بتبقى مدرسته كده اديلك بيانات بيانات بيانات وما عرفكش انا عايز احسب ايه من الانحرافات. بيانات تلمس دايركت ماتيريال، وبيانات تلمس دايركت ليبر، وبيانات تلمس فاريبل اوفر هيد، وبيانات تلمس فيكسد اوفر هيد، وفي الاخر اديلك 4 انحرافات تحت وقول لي مين من البيانات دول يبقى الانحراف الصح. مجهده المسائل دي شويه صح؟ حلوه. اه حلوه. انت يعني اتعاملت معاها فهمتها. حلو. انتوا فاهمينها ولا اصل انا مش عايز اجي لاجل طالب واحد. احمد لو كده كده هو معايا، ده صوت انتخابي مضمون. انا مش عايز ازعلهم والله. اه والله. لا لا خليهم يزعلوا. لا معلش برضه ادوهم سهله جدا. لا خلاص. ده صوت الانتخابي الوحيد في الكلاس. تمام. هنا برضو بديلك القيد اعتقد. اه انت فاكر انا استمدادا لفكره القيد المزدوج لو انا قلت لك اعمل لي طب القيد بتاع ده. القيد بتاع ده. القيد بتاع ده انت فاكرين لما انا بشتغل ستاندرد كوستنج سيستم يعني بحمل الويب بايه؟ بحمل الويب بايه هنا؟ ستاندرد كوانتيتي. ده لو بتكلم على خامه يبقى ستاندرد اورز، لو بتكلم على عماله ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس، ستاندرد اورز في ستاندرد ريت. طب ما هو ده فكره المعياري صح ولا غلط؟ يعني عايز ادخل على الويب هنا كام في كام؟ عايز ادخل الرقم ده ستاندرد في ستاندرد بس محسوب على الفليكسبل بادجت. يعني ستاندرد كوانتيتي من الساعات اللي هي ستاندرد اورز للانتاج الفعلي اللي هم 8500. يعني معنى كده ان انا هدخل هنا الانتاج كام يا اولاد؟ 6375 ستاندرد اورز مضروبه في 12 دولار بتساوي 76500. يعني اقول دي بتحسب ليه؟ دي بتحسب الويب وورك ان بروسيس. ده وانا بستخدم ستاندرد كوستنج سيستم 76500 ماشي. مش ده جاي من حساب اسمه دايركت ليبر كنترول صح ولا غلط؟ هو الدايركت ليبر كنترول ده مش انا جايبه من عند المحاسب المالي وموصل فيه الحساب ده عندي؟ يعني معنى كده ان هو جايبه من المحاسبه الماليه جايبه على فعليات ولا لا؟ يعني لما دخل من عند المحاسب المالي دخل بالفعليات، دخل بالرقم ده، دخل بال 6375 ساعه اللي اشتغلناها فعلا في 12.2 اللي احنا دفعناها فعلا يعني دخل ب 77,775، يبقى لما اقفله هنا هقفله ب 77,775. يبقى الكريدت بتاعي هو دايركت ليبر كنترول بال 77,000 اللي هي فعليا 775. والفرق ما بين الاثنين هو انحراف واحد اللي هو انحراف الايه؟ ده ريت فاريانس. حلو قوي. والريت فاريانس ده كان فيفربل ولا انفيفربل؟ انفيفربل يعني يصير في المدينه. ما انحرافات التكاليف لما تبقى انفيفربل بتظهر في المدينه، يبقى دي اسمها دايركت ليبر ريت فاريانس اللي هو 2/10 مضروبه في كام؟ في 6375 ساعه فعليه. يبقى هنا 2/10 في 2/10 في 6375 بتساوي كام؟ 1275. كده يظبط القيد معاك. يعني لو جاست ان هو قال لك اعمل لي قيد، يبقى انا قفلت حساب الدايركت ليبر على فعلياته وحملته على الويب بالمعياري، وبعدين اثبتت الانحراف في الجهه اللي هو تبعها، سواء فيفرابل يبقى كريدت او انفيفرابل يبقى ديبت. صعبه؟ كلام هايف خالص خالص خالص، مفيش اي حاجه خالص. انا سايب السيناريو الاصلي ان انا بصور هنا كام بيان؟ اربعة؟ اربعة. وانا بحسب الدايركت ليبر. مسألة تانية، لولا كامباني يوزيز ستاندرد كوستنج سيستم، اللي عنده اسامي يفضلها في المنهج يا ولادي يديني لستة بيها بحيث انا احطها له في المسائل. والله بتبقى حلوة، بتسبب شعبية الحكاية دي. فانت لما تقرا مسألة وتحبها بتحب المنهج، بتعمل علاقة عاطفية مع المنهج، ومنها نعرف حبك الاول كان اسمه ايه وبتاع، يعني نفهم. لولا كامباني يوزز اس ذا فولوينج انفورميشن بيرتين تو دايركت ليبر فور ذا زوزو. ايه في حد يحب زوزو؟ برودكت بي فور ذا مانث. تمام، اعمل لي الاربع حصه، اعمل لي الاربع اللي هو ايه؟ ستاندرد اورز، ستاندرد ريت، اكشوال اورز، اكشوال اورز، اكشوال ريت. تمام، ستاندرد اورز الاوت فور اكشوال برودكشن. يعني ايه الجمله دي؟ انا مش فاهمها. يعني دي اسمها اكشوال انبوت لاكشوال اوتبوت، ولا دي اسمها اكشوال انبوت لستاندرد اوتبوت؟ امال دي اسمها ايه دي؟ دي اسمها ستاندرد انبوت لاكشوال اوتبوت، يعني الساعات المعياريه اللازمه ليه؟ لخروج الانتاج الفعلي. يبقى ال 2000 دول هم عباره عن عدد الساعات المعياريه اللازمه لخروج عدد وحدات لولو خرجت فعلا. لولو اللي هو الاوتبوت يعني. تمام؟ وبعدين بيقول لي الاكشوال ريت، الاكشوال ريت 8.4، احطها فين دي؟ في الاكشوال ريت. تمام؟ وبعدين بيقول لي الستاندرد ريت كام؟ كده واضح ان انا دفعت اجور اعلى، يعني عندي انفيفربل ريت فاريانس ب 4/10. واضحه زي الشمس من غير اي حسابات، اللي هو الفرق بين ال 8 و8.4. تمام. وبعدين بيقول لي ليبر افشنسي فاريانس 1600 وان فيفربل. هو الافشنسي فاريانس فرق ايه؟ فرق ساعات، فرق ساعات. بس مين فيهم كان اكبر؟ الاكشوال. يبقى احط الاكشوال اول، يبقى الاكشوال اورز ناقص الستاندرد اورز مضروبه عدد الساعات اهي، انا بحسب بتاع انتاج، يبقى احط له الريت الايه؟ المعياري الثمانية المخاطر، بيساوي ماينس 1600 ولا 1600 بس؟ 1600 من غير ماينس. ليه؟ لان انا مرتبها خلاص كده، انا عادل المعادلة. يبقى 1600 على 8 فيها كام؟ 200. 1600 على 8 فيها 200؟ 200. يبقى هنا 200 اكشوال اورز، انا ما اعرفهاش، انا قالها ناقص ستاندرد اورز اللي هي بكام؟ 2000. ماشي يا عم، يبقى هنا ودي ال 2000 بالماينس الناحيه الثانيه تطلع بالبلس. يبقى انت خدت كام ساعه في سبيل الانتاج الفعلي؟ 2200. امال ايه 2400 ده يا ربيع؟ 2200. انت كده inefficient، يعني حاجتين مع بعض، بتتعامل مع عماله عيال بيبطئوا في الانتاج، وعماله عينيها مش مليانه بياخدوا منك اكتر من اللي اتفقت عليه. يعني اليونيون اهرك، اليونيون اهرك اللي هو الايه؟ اليونيون ده النقابه، يعني اهرك بتاخد منك اكتر من اللي اتفقت معاك، زائد الحاجة التانية كمان ان العائل المشرك بتاع الانتاج مش قادر عليهم. يعني حاجتين وحشين هنا. تمام؟ عايز ايه بعد الهجر ده كله؟ What were the actual hours worked؟ ما خلاص مع 2200 احنا هنرغي. تحلوا انتوا شوية دول ولا احلهم معاكم؟ ها؟ تحلوهم ولا احلهم معاكم؟ حلوهم. طيب يلا. حلل لي صفحة 34 و35 و36 و37. يعني حل السيب ما احنا لا السيب انا هحله معاك. انا لسه ما خدتش الجزء البيهيفيورال، انا بتكلم في الجزء التكنيكال دلوقتي اللي هو احتساب الفاريانس نفسه. حلهم زمن الحل 10 دقايق، 7 دقايق ونص. 7 دقايق ونص، 10 دقايق بكده. غلطان اللي ما جاش النهارده والله. غلطان اللي ما جاش الشوارع النهارده حلوه وغريبه. هنا بس؟ البلد كلها. طب وانت هنا هتقعد في وسط البلد؟ انت ساكن هناك؟ ولسه عايش لغايه دلوقتي؟ لا. يلا دلوقتي الساعة 7:30 8 الا تلت بالظبط هطلعكم تحلوا على السبورة. مين؟ هطلعكم تحلوا على السبورة. حل يا يحيى. هتسجل؟ منين؟